الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، عدنا لكي نلتقي هذا اللقاء الجديد سائلين الله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والسداد والرشاد، وأن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومرضيه، ونسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت وفي كل وقت أن يبارك في ديار المسلمين وفي بيوت المسلمين، وأن ينزل خيره وبركته وسكينته على بيوت المسلمين رجالا ونساء وأولادا. وهذا اللقاء معني بالدرجة الأولى بالأسرة تربية وأحوالا ومشاكل. وعندما يتأمل الإنسان في أحوال بيوت المسلمين اليوم، يجد أن هذه البيوت في الحقيقة كأنها على شفا جرف هار، بيوت هشة وضعيفة، وحالها كحال هذا الحيوان الذي وضع على صفيح ساخن. هناك التوترات الشديدة بين الأزواج، والتوترات الشديدة بين الأبناء، والخلافات والتوترات أيضا الشديدة بين الآباء وبين أولادهم. تمتاز بيوت المسلمين في هذه الأيام بالقلق الشديد، قلق شديد، وكل يوم يجر جرا شديدا. يعني كأني بقول الشاعر الجاهلي: فيا لك من ليل كأن ظلامه الظلام بتاع هذا الليل من شدة طوله وثقله شد بيذبلي، أي شد بجبل فهو لا يتحرك. أحيانا الإنسان عندما تأتيه الهموم فإن يومه يكون ثقيلا، ويود أن ينتهي هذا اليوم، لكن عندما يكون الإنسان سعيدا ويشعر أنه يحرث في أرض طيبة وينتج نتاجا طيبا، فإن أيامه تكون مباركة طيبة موفقة. هذه الأيام وقبل هذه الأيام، أنا أقرأ في جزئية دقيقة، وهي: لا أقول كيف رب النبي أصحابه، ولا كيف رب الصحابة أبناءهم، هذه مسائل نعلمها من كتب السيرة، ولكن أقرأ في جزئية عجيبة جدا، هي كيف يربي اليهود أبناءه. ما دي مسألة عجيبة جدا. لو تكلمت عن كيف رب النبي الصحابة، وكيف رب الصحابة أبناءهم، وكيف رب السلف أبناءهم، وكيف رب العلماء تلامذتهم، سنجد الكتب موجودة في هذا الشأن، ويمكن أن يأتي أي إنسان في آخر الصف يقول: أيوة نعم، ربنا وفقهم، لأن دول أنبياء وصحابة وعلماء وتابعين. دعنا من هذا كله ولننظر كيف يربي اليهود أبناءهم. العجيب أن كثيرا من المسائل التي تكلمت فيها مع حضراتكم هو كيف نرقي أبناءنا بالأدب، وأتيت بالاستشهادات من الكتاب والسنة وأفعال السلف، هذه الطرائق يطبقها اليهود تماما. أتكلم في جزئية واحدة، ومع احترامي لكل المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات، ننظر هل نفعل ذلك مع أبنائنا أم لا. اليهود عندهم هدف كبير جدا، وهذا الهدف هو نمرة واحد: لابد من تكوين دولة في أرض الآباء والأجداد، وهذه الأرض هي فلسطين. اثنين، لابد من هجرة جميع يهود العالم الى هذه الدولة كي تكون دولة قوية تقود العالم. نمرة ثلاثة، انه لابد من قتال الاعداء قتالا حقيقيا للقضاء عليهم، ومن ثم ينزل المسيح الذي يحكم العالم 1000 سنة ويقيم حكم اليهودية. وبالتالي عندهم القدس هي عاصمة هذه الدولة إلى أبد الآبدين. والعجيب إن هذا الفكر التوراتي كثير من النصارى يعتنقون هذا الفكر، بل يمكن أن أقول جازما بأن معظم نصارى أمريكا يعتقدون هذا الفكر السخيف المبني على الأساطير والخرافات. ومع ان هذا الفكر مبني على الاساطير والخرافات، وهذا الفكر يوظف الدين لخدمة الاغراض، ننظر يعني هذا الفكر يوظف الدين لخدمة الاغراض، يعني احنا عندنا لو ان هناك اي انسان تكلم عن تطبيق الشريعة وان الشريعة لابد ان تسد لك، لا لا ما تدخلش الشريعة في الحياة، لانت كده بتدخل الدين في الدنيا والسياسة في الدين ويدخلك في أمور بعيدة. أما هناك في أمريكا فإنهم يعتقدون أن الله تعالى يبارك في أمريكا لأنها تساعد إسرائيل، وإسرائيل هي أرض كنعان التي وعد الله بها بني إسرائيل، فاللي يساعد إسرائيل يرضي الله، والذي يتخاضع عن مساعدة إسرائيل يغضب الله. إذن أمريكا تساعد إسرائيل من منطلق توراتي ديني بحت. طب اليهود عندهم الأفكار التوراتية، الرجوع والهجرة والتمكين للدولة وإقامة شريعة اليهود وقوة اليهود وانتصار اليهود والقدس عاصمة أبدية، أفكار موجودة عندهم ويأتون بهذه الأفكار من بطون أسفارهم التي يغلب عليها التحريف. أقول هذه الأفكار يعتنقونها اعتناقا شديدا، ويربون أولادهم منذ الصغر على تبني هذه الأفكار. ولذلك الطفل اليهودي في الحقيقة ارتباطه بهذه الأفكار، ولا يسمح الآباء لأبنائهم أن يخرجوا عن دائرة هذا الفكر. وبالتالي الأجيال بتتشبع بهذه الأفكار. إنهم يوظفون التعليم ويوظفون الإعلام ويوظفون اجتماعاتهم والفسح واللقاءات وكل شيء يوظف من أجل بث هذه الأفكار. أما نحن فإننا لا نربي أولادنا على أي معنى، لا نربي أولادنا على أي معنى، بل إننا بنتراجع في قانون السمو الحضاري والتقدم الحضاري. نحن نتراجع لا نتقدم، نحن نتراجع لا نتقدم، ما فيش أي تقدم. لأن عندنا التقدم تقدم شكلي، لما الولد او البنت ياكل بايده الشمال ويلبس البنطلون المقطع ويعمل شعره زي الفارس الروماني وهي تحلق شعرها زي الولد وتلبس بليزو بنطلون ويقعدوا جنب بعض ويهزروا مع بعض وكل واحد يشتال محمول قد الذراع ويتبارى الناس في المعلومات السخيفة المتعلقة بالتمثيل والكرة وما الى ذلك، يبقى احنا كده بالفعل متحضرين وإتيكيت، واحنا بالفعل متقدمين، واحنا بالفعل كده بنحقق الطفرة التي تجعلنا ننهض حتى نصل الى اوروبا. سبحان الله. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يهدي اولاد المسلمين وان يهدي اباء المسلمين. هناك بعض الاسئلة ايها الاحباب، نتعرض لبعضها. من هذه الأسئلة، وأنا سأحاول أتخير الأسئلة التي لها تعلق بالأسر من قريب أو من بعيد. أجمع الصدقات وتأتي أموال ربوية، هل أعالج بها المرضى؟ لا، الأموال الربوية لا يعالج بها المرضى، وإنما الأموال الربوية توضع في المصالح العامة للمسلمين، يعني دورات مية، تشجير طرق، رصف طرق، مثلا تبليط مثلا بعض الأماكن في المستشفيات في المدارس إلى غير ذلك. أما أن يعالج بها المريض فهذا لا يصح، لأن علاج المريض طلبا لبرئه لابد أن يكون بطاعة الله، لا أن يكون الحال متلبسين بمعصية الله. هل لبنت المتوفى ميراث من الجد؟ هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، فمن أعطاها فهذا له وجه، ومن لم يعطيها هذا له وجه. يأتي بعض الناس قبل الإقامة بقليل فيصلي السنة القبلية في الصفوف المتقدمة فيجبر المؤذن على التأخير في الإقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعليه: من كان في صلاة نافلة، بنص الحديث، يخرج من صلاة النافلة ليدرك الركعة الأولى وتكبيرة الإحرام ما كان موجودا في المسجد. وبعض العلماء قال: إذا كان في الركعة الثانية فإنه يتجوز فيها سريعا ليدرك تكبيرة الإحرام، وهذا قول متجه. كيف يكون نصح للبنات اللائي يلبسن الملابس الضيقة جدا؟ والله لا أدري ماذا أقول هنا. أنا دايما عندما أسير في الشارع أو تقع عيني على سبيل الخطأ على هذه المناظر أدعو الله عز وجل لهن بالهداية، لأن البنات دول هم بناتنا ودايما نريد لهن الخير. مسألة إنهن كذا وكذا وكذا، لا، هؤلاء البنات كثير منهن جاهلات، وكثير منهن يتبعن الهوى، بعضهن يعني عندهم ظن إن ده نوع من الحضارة وده نوع من المدنية، ويقلدن في ذلك غيرهن من اللائي ينظرن إليهن في التمثيليات والأفلام إلى غير ذلك. فهؤلاء البنات لابد من نصحهن نصحا رفيقا والدعاء لهن، نسأل الله تعالى أن يهديهن. أما إذا أردنا بعض النسوة أن يحدثن هؤلاء البنات من باب الدعوة إلى الله فهذا عمل جيد وعمل شريف، وأنا أقول لمن يقوم بهذا الواجب وهو دعوة البنات لللبس الشرعي، عليكن أن تحببن هؤلاء البنات في شرع الله، فإن الأمر بالمعروف يكون بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون بالمنكر، نسأل الله تعالى أن يعلمنا. حاجبي كثيف جدا وأسود، هل أستطيع أن أقص منه؟ لا، الإنسان لا يقص من الحاجب ولا يزججه ولا يرفعه، وإلا إذا كان هناك من الشعر ما ينزل عن مكان الحاجبين وقد يكون فيه نوع من الإيذاء. أعمل مدرسا للمرحلة الأساسية، فبما تنصحني في الجانب التربوي حتى يعلم الإخوة المتابعون المرحلة الأساسية اللي هي فترة الابتدائي، وكان منذ فترة بيطلق التعليم الأساسي على الابتدائي والإعدادي، يعني كان فيه هناك نظام في مصر في فترة من الفترات جعل التعليم الابتدائي والإعدادي نظاما واحدا وأسموه بالتعليم الأساسي، ولذلك أنشأوا أقسام في كليات التربية اسمها قسم تعليم أساسي لتخريج معلم التعليم الأساسي. ثم رجعنا بعد ذلك، ودي سياسة الدول المترنحة، للمربعات القديمة، فصلنا بين الابتدائي والإعدادي، فأصبح الآن التعليم الأساسي يعني التعليم الابتدائي، ده من باب المعلومة يعني. وبالتالي المدرس في هذا السؤال يدرس لطلبة الابتدائي فقط، مش الابتدائي والإعدادي، لأن هذه المرحلة هي ما قبل البلوغ، لأن المدرس الذي يدرس للفترة الإعدادية ثاني إعدادي يبدأ البلوغ، أو في أواخر أولى إعدادي بيبدأ البلوغ. لكن المرحلة الابتدائية دي مرحلة رشد ليست مرحلة بلوغ، يعني يبقى الولد فيها مميز عاقل بيفهم، يقدر انه يسمع النصح، يقدر انه هو يزن الكلام. قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشد غير البلوغ، البلوغ له أمارات وعلاماته اللي الكل عارفها، لكن مرحلة الرشد ممكن تكون قبل ذلك. ولذلك ممكن تجد إنسان عنده 60 سنة وليس عنده رشد، ممكن تجد إنسان عنده 10 سنين وهو رشيد. فنصيحتي لهذا الأخ الحبيب أن يحبب الأولاد في سلوك الإسلام، أخلاق الإسلام، يحبب أولادنا في أخلاق الإسلام، يحببهم في الصدق وفي الأمانة وفي التواضع وفي التعاون على البر والتقوى، يحببهم على طاعة الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى صلة الأرحام، يحببهم في الجدية والقوة وتحمل المسؤولية. فتربية الأولاد على المعاني منذ الصغر هذا يفيدهم إن شاء الله عند الكبر. ولذلك احنا عندنا في يعني بلادنا التعليم الابتدائي لا نهتم به كثيرا، وما قبل الابتدائي اللي هو الحضانة لا نهتم به كثيرا، مع ان المراحل العمرية هذه من اخطر المراحل التي تشكل شخصية الانسان ووجدانه. نسأل الله تعالى ان يربي ابناءنا. هل تستطيع الثيب ان تزوج نفسها؟ الثيب هي المرأة التي تزوجت. قول الجمهور انها لا تزوج نفسها، بل لابد لها من الولي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة زوجت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وعليه يجب ان ترجع الى الولي وان تقنعه. لكن اذا كان الولي يعضي لها، الولد بيعضلها يعني كل ما يتقدم لها انسان محترم ومؤدب ودين ويستطيع ان هو يقيم اسرة، ابوها ما يرضاش، لان ابوها عاوز واحد معين باوصاف معينة، وبالتالي كل المتقدمين مع ديانتهم وكفائتهم الاب مش عاوز. والبنت ممكن تقدم سنها، يعني مثلا اصبحت دلوقتي سن 32 33 35 36 37 داخل على 40 ووليها يعضلها. اذا حدث هناك عضال فيجوز لهذه الاخت ان تبحث عن ولي من جملة العائلة، يعني تشوف العم، الجد، ابن العم، ما فيش حد يشوف من جهة الاخوال، او ان ترى رجلا صالحا يقوم بشأنها. واسأل الله تعالى ان يسر اولاد المسلمين وان يزوج بنات المسلمين، اللهم امين. قراءة القرآن على الهاتف النقال بدون وضوء. هو الوضوء لقراءة القرآن هذا حسن، ولكنه ليس واجبا، يعني من قرأ القرآن بغير وضوء لا يأثم وعليه. لا بأس بقراءة القرآن من غير وضوء سواء من الهاتف النقال او من المصحف مباشرة. المداومة، حكم المداومة على بيان صفة صلاة الجنازة عند الصلاة عليها. يعني بعض الناس جعلوا هذه سنة من السنن، ان الامام قبل ما يصلي يقول: يا جماعة الخير، احنا هنصلي على المتوفى او المتوفاة وصلاة الجنازة 4 تكبيرات، فيبدأ يقول الديباجة دي. اذا غلب على ظني انه يقولها لوجود من قد يجهل فيريد ان يعلمهم وان يعلمهم لا بأس، لكن إن قالها على سبيل التسنن والمشروعية فهذه بدعة ولا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف أحب القراءة في الكتب الدينية؟ الإنسان دائما الحب بيأتي بعد الإرادة، انتبهوا لمسألة الحب والإرادة. الحب بيأتي بعد الإرادة، ويقوى الحب بالإرادة، يعني الذي يهيج على الحب الإرادة. والإنسان لما يحب بعد الإرادة، قوة الإرادة تقوي الحب، وقوة الحب تقوي الإرادة. يعني مثلا لو إن في هناك إنسان الكتب الدينية أمامه. اللي حصل إن هو دخل المسجد فجلس دون أن يصلي ركعتين تحية المسجد. فواحد قال له أنت يا ابن الحلال لما تدخل المسجد توضى وصلى ركعتين ودي اسمهم تحية المسجد، دي سنة. مرة دخل المسجد وكان بعد العصر قبل المغرب، فجاء يصلي واحد شده وقال له ده وقت الكراهة فلا يجوز أن تصلي في وقت الكراهة. الله، واحد قال له صلي، واحد قال له ما صليش. إذن هو يريد أن يعرف الحق، يريد أن يعرف الحق، وليس هناك من يسأله. هذه الإرادة هيجته، أي جعلت هناك سببا إن هو يروح يبحث في الكتب، فأصبح عنده حب لمطالعة الكتب حتى يتعلم هذه المسألة. إذن إيه اللي خلاه يحب قراءة الكتاب عشان يبحث في المسألة؟ ما حدث له. طب لما يقرأ في الكتب يجد مسائل كثيرة ويتعلم حاجات كثير، فالحب في المطالعة يقوي الإرادة بتاعته، وهكذا دواليك. فلابد أن تكون عندنا إرادات تجعل هناك سببا لقراءة الكتب. ومن هذه الإرادات إن الإنسان يقرأ الكتب الدينية ليتقرب بذلك إلى الله. 2، يقرأ الكتب الدينية ليزداد إيمانا. 3، يقرأ الكتب الدينية ليتعرف على الحق. 4، يقرأ الكتب الدينية لكي يتشبع بالخير ويكون من أهله. يقرأ الكتب الدينية كي يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. فلابد من وجود الإرادات. ابني 4 شهور كيف أبدأ معه التربية الصحيحة؟ ده سؤال جميل جدا. التربية تبدأ بالفعل منذ الشهور الأولى. لابد الولد يسمع الأصوات الهادئة. تصور بقى أن الأم بتعلي صوتها ولا ودي بيلعب، يعني الطفل منذ الشهور الأولى عايش في سوق سمك، مش عايش في بيت بين 4 جدران. الأم صوت عالي جدا، الأب صوت عالي جدا، الأولاد أصواتهم عالية جدا. يعني أظن إن لو واحد منهم تكلم في ميكروفون لن يأتي بصوت أعلى من ذلك الصوت الذي يتكلم به. الأصوات العالية تؤثر سلبا في الوضعية النفسية للأطفال منذ الأيام الأولى، مش هقول منذ الشهور الأولى، منذ الأيام الأولى. دي نمرة 1. 2، الأكل من الحلال. لما الأب يأكل زوجته من الحلال والزوجة تأكل من الحلال، يبقى هذا اللبن الذي ينزل لهذا الرضيع أصله من الحلال، فينبت هذا البدن من الحلال فيكون ذلك خيرا. 3، الرقية. إن احنا دايما نرقي أولادنا الصغيرين، لأن ابننا الصغير ده لا يملك لنفسه شيئا، وبالتالي الذي يستطيع أن ينفعه هم من حوله، يبقى احنا نرقيه. 5، انه يسمع القرآن كتير. الانسان لو تعود سماع القرآن منذ الصغر قلبه يألف على سماع القرآن، اما اذا لم يتعود السماع القرآني فان قلبه ينفر من سماع القرآن. وذلك تجد ناس تسننوا وبقوا ملتزمين ومش قادر يسمع القرآن. ممكن يسمع اناشيد، ممكن يسمع تواشيح، يسمع 4 ساعات اناشيد، ولكن يجي عند القرآن ما يقدرش يسمع 10 دقائق قرآن، يقول لك طب خلاص كفايه كده حول. لكن الاناشيد يسمع الاناشيد ابو الجود وابو علي وابو مسعود، يقعد يسمع كل الاناشيد ما فيش اي مشكله. لكن نيجي على القرآن مش قادر. ليه؟ لانه لم يتربى على سماع القرآن. كذلك زيارات الصالحين لبيوت المسلمين دي مساله مهمه جدا. ان بيتك لابد يخشوا الصالحين، والصالحين يدعوا لأولاده الصغيرين، والأولاد يتعودهم إن الصالحين داخلين بيوتهم وبيشربوا عندهم وبيأكلوا عندهم ويقعدوا عندهم. دي مسألة مهمة جدا جدا جدا في مسائل التربية. نسأل الله تبارك وتعالى إن ربنا يربي أولاد المسلمين ويهدي أولاد المسلمين. مسألة استخدام الجن في فك السحر وغيره دي مسألة شائكة، وكثير من البيوت يقع في هذا الموضوع. أول ما الولد او البنت يحصل له اي مشكلة يقول لك هاتي الشيخ. اول ما البنت يتأخر حملها هاتوا الشيخ. اول ما الولد الصداع يركب دماغه هاتوا الشيخ. اول ما البنت مش عاوزة تذاكر ويتصدى نفسها عن المذاكرة هاتوا الشيخ. اي تغيرات بدنية او صحية في جسم الولد او البنت هاتوا الشيخ. مين الشيخ ده؟ ده الشيخ الرباني الصالح اللي يجي يرقيهم ويدعو الله تعالى لهم بالهداية والثبات والخير. هذا الشيخ اللي يجي البيت يحاور اولادنا ويسمع همومهم وشكاويهم ويساعد الاباء في حل مشاكل الاولاد. لا، امال مين الشيخ ده؟ اللي هو له صلة بالجن. له صلة بالجن، ايوه نعم له صلة بالجن. للأسف ان مجتمعنا فيه بعض الافكار المرذولة، منها مسألة يعني سيطرة فكر واسطورة الجن، ان الجن يستطيع ان هو يعمل كل شيء ويعمل كل شيء بامره مش بامر الله سبحانه وتعالى، ودي مسألة خطيرة جدا. والمسألة دي بتتضخم في بعض البيئات، في بعض القرى تجد مثلا العريس في ليلة الزواج لابد يدفع 500 جنيه للشيخ ده. هم يسموه شيخ، لكن للأسف ينبغي أن نسميه دجالا أو أن نسميه عرافا، لكن لا ينبغي أن نسميه شيخا. احنا عندنا لفظ الشيخ في البيئة بتاعتنا صار لفظ يعني مرذول. لو واحد معلش عفوا بيكلم صوابه وهو ماشي، يقعد يكلم صوابه ويقعد بقى يلحس في رجليه ويقول لك ده شيخ. بقى شيخ، شيخ يعني دماغه خفت، يعني دماغه لما خفت بقى اهبل يعني، بقى شيخ. لو واحد ماشي وقع على راسه سقلت خشب وحصل له فقدان في الذاكره، ده بقى شيخ. قال ده ايه المساله دي؟ لو واحد قعيد لا حراك له وقعد في المساله دي 20-30 سنه، نسال الله تعالى ان يشفي مرضى المسلمين، يبقى شيخ. لابد ان احنا نحدد ما المقصود بالشيخ، وده مش موضوعنا دلوقتي. ولكن الشيخ في الحقيقة ده منصب ديني لا ينادي صاحبه على نفسه. يعني الشيخ ده ما يقولش يا ناس انا شيخ احترموني وقدروني واعملوا لي، لا. المشيخة هبة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وانا لن اتكلم عن هذه الجزئية لان الكلام فيها كثير. اللي بيحصل ان الناس عندها رهبة جامدة جدا من الجن، وبتذهب الى هؤلاء الدجاجلة ويستعينوا بهم في معرفة بعض المغيبات، في معرفة بعض المغيبات. والمغيبات اللي بيعرفها الجن مش الحاجات اللي لسه هتيجي، لا، ده حاجات حصلت، حاجات حصلت. يعني واحد مثلا عاين فلوس في البيت وضاعت الفلوس، مين اللي سرقها؟ ما اما يكون حرامي واما زوجته واما اولاده، ما هو مفيش حد قال لك كده. فالناس يقولوا لا، روح للشيخ ابو الروس، هو بقى هيقول لك مين اللي سرق الفلوس. يروح للشيخ ابو الروس يقول له عم الشيخ، يقول له الاول حط في الصندوق ده المعلوم، يحط 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه ويجيب معاه دكرين بط للشيخ ابو الروس. الشيخ ابو الروس بقى يقعد شويه ويقول له اللي اخذ الفلوس ده اوصافه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بالفعل قد يكون ده صحيح وقد يكون غير صحيح. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الجن ممكن يعرف الاخبار اللي حصلت قبل كده، يعني الحاجات اللي حصلت هو يعرفها. دي بيسموه الغيب النسبي، ممكن الجن يعرفه، لكن الغيب المطلق اللي لسه هيجي الجن ما يعرفوش. يعني مثلا انا بعد نص ساعة انا رايح فين؟ الجن يقدر يعرف؟ ما يقدرش، ما يقدرش. فالجن لا يعلم الغيب في المستقبل. وربنا سبحانه وتعالى قال عن نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يبقى الغيب المطلق ده لا يعلمه الا الله، وربنا عز وجل يطلع شيئا منه على من شاء من عباده. والمقصود ان الاستعانة بالسحر والسحرة في معرفة بعض الأشياء هذا لا يجوز، أو الاستعانة بالجن في فك السحر هذا من السحر، هذا أيضا لا يجوز. وقال ربنا عز وجل في ذلك يعني عندما تكلم عن طالوت وجالوت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر كفر وتعلمه كفر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة سيف. وجرير ابن عبد الله قتل بعض السواحر في عهده، جرير ابن عبد الله الصحابي الجليل قتل بعض السواحر في عهده، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من الكبائر السحر، نسأل الله تعالى العافية. إذا كان بيني وبين زوجي خلاف هل تبطل صلاتي؟ لا، يعني الخلاف أو الخلافات الزوجية لا علاقة لها بصحة العبادات. هو أصل السؤال ده إيه؟ إن ممكن تكون زوجة يعني بتصلي وما شاء الله لا قوة إلا بالله، تصلي الضحى والقيام والصلوات والنوافل المقيدة والمطلقة ما شاء الله صوامة، ولكنها تؤذي زوجها بلسانها. بسم الله ما شاء الله زوجها بقى يعني بتلسوعه بتديله، فالرجل يقول لها: انت صلي، والله صلاتك دي ما هي نفع، والله صلاتك دي ما هي مقبولة، ما لو صلاتك دي بالفعل صحيحة كنت بقيت كويس. ازاي ان انت تقول الله اكبر وصلي وتقل ادبك علي؟ هي الزوجة بتجمع بين امرين بالفعل متناقضين جدا، انها صليصة اللسان جهيرة الصوت انها متسلطة، وفي الوقت نفسه ان هي عابدة لله. فهذه الاخت اذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عنده امرأة صوامة وقوامة، يعني احسن منك يقينا، صوامة وقوامة، وكلام ده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي ايه؟ صحابية، يعني امرأة صحابية وصوامة، صوامة اي كثيرة الصوم، وقوامة اي كثيرة القيام. لكن مشكلتها ايه؟ لا مشكلة احنا بس، انت عارفين هي ايه؟ تؤذي جيرانها بلسانها، بذيئة اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المؤمن انه ليس بالفاحش البذيء، يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، فلا يصح للمسلم ان يسب المسلم، فما بالك ان المرأة تسب زوجها، تشتمه تهينه تحرجه ما تقدروش. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. وفي الوقت نفسه اقول للازواج: لابد ان تراعوا احوال الزوجات، يعني احيانا بتبقى الزوجة مضغوطة ضغط جامد، يعني اي راجل لو قعد في البيت شوية وشاف حركة الاولاد في البيت، اللي بيشد الفازة واللي بيزق الكوميدينو واللي عامل اللوح بتاع السرير حمار وسايقه في الصالة، واللي جايب مية وحطها على نفسه، واللي حاطط ايده في البتاعة بتاعة التواليت اللي هو دورة المية وقاعد يعمل في ايده كده، واللي دخل فتح التلاجة وفعص الطماطم على الخيارة، الزوجة بقى بتقعد تجري تشد من هنا وتعمل هنا وتجري هنا، بتبقى متوترة. بالفعل كثير من الزوجات متوترات بسبب يعني البلاء اللي هم موجودين فيه. ايام زمان كانت البيوت بتربي الاولاد بطريقة جمعية، هناك الخالة والعمة والجدة والجارة، ودول كلهم بيشاركوا في تربية الاولاد. يعني الست لما تزهق من ابنها تقوم شايلها هيلة بيلة وتروح لخالته ام السيد جنبها وتقول له: يا خالة. تقول لها: يا خالة خلي ابنك ده عندك ساعة. الحاجة ام السيد تقعد جنبها وتشوف لأي حاجة تلاها فيها تستريح شوية. فالضغوط الأسرية الداخلية كلها بتمارس على مين؟ على الزوجة. فيمكن ان هي تشد شوية مع الزوج. الزوج العاقل يعمل ايه؟ يتفهم حال الزوجة، مش اول ما تشد يقوم شادد يقول لها فوقي تتكلم منين تعاش عارف انت ايش عارف ايه، انا جنتك ونارك. ايوه يا سيدي انت بالفعل الجنه بتاعتها ونارها وكل حاجه، ولكن لابد ان انت تترفق بها. والانسان لو ترفق مع زوجته يكون ذلك بابا كثيرا من ابواب الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على ماذا؟ على الرفق. دلهم على الرفق. اذا الخلافات الزوجيه لا علاقه لها بالصلاة قبولا أو درجة، وهذا يسمى بانفكاك الجهة. هذا يسمى ماذا؟ بانفكاك الجهة، يعني حاجة ودي حاجة تانية. نسأل الله تعالى أن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. هل الأب دور مع الابن في السن الصغيرة؟ أيوة نعم، الأب ده مش مجرد بيخش البيت ويطلع بس. لما قلت في بعض الاشياء او في بعض المواقف ان الاب في البيت كالضيف، مقصودش الضيف يعني ايه؟ يعني بيقعد فترات اقل من الام، وبالتالي لابد ان يحسن اليه وان يكرم والا يهان وان يحترم. لكن الاب منذ الصغر للولد الاب له دور عظيم جدا. مناغات الاولاد، مناغات الاولاد ان احنا ندلعهم. يبقى الولد لسه صغير، ابوه يدلعه، يخليه يضحكه، يهشتكه، يرفعه لفوق، يقعده على رجله، يحضنه، يبوسه، يحاول انه يقول له ارجوزه، يقول له نشيط صغير كده عليه، يعمل له مثلا يعني حمار ويركبه على ظهره ويلف فيه في الصاله مثلا. ما دي كلها حاجات جميله. انه ممكن مثلا ان هو يقول له قصه صغيره تناسب سنه، سن سنتين او ثلاث سنين او اربع سنوات، دي كلها امور جيده. اول ما الولد يكبر شويه، يبقى ثلاث سنين اربع سنين، يبدا يركز شويه، ممكن الاب ياخده معاه وهو رايح المسجد، وهو رايح هنا او هناك. دي كلها ادوار متزنه يمكن الاب ان يقوم بها على حسب المصلحه. بناتي 8 و10 سنوات، كيف ابدا معهن تربيه حسنه؟ يا ريت نحاول ان احنا يعني نضبط بعض الاشياء كده. لان الكلمه مكتوبه عندي كويسه، لو احنا اشتلنا الياء او ما قريتش الواء، الياء هتبقى ايه؟ هتبقى كوسه، يبقى تربيه كوسه. فبناتي 8 و10 سنوات. السؤال ده انا تكلمت فيه من قبل، وقلت ان لابد للبيت ان يكون هو المحضن الاول للاولاد. دي مسألة في غاية الاهمية. البيت هو المحضن الاول، ان البنات القدوة لهن الاب والام، والاولاد القدوة لهم الاب والام. يرجعوا لهم، يستشيروهم، يحاوروهم، يكلموهم. دي مسألة مهمة جدا، ودي أول خطوة من خطوات التربية الصحيحة، إن الأب والأم لما يكونوا قدوة صالحة للأولاد، والأولاد ألف ويأهم يكون عند الآباء. دي أول خطوة مهمة جدا فاعلة ومؤثرة في تربية الأولاد. زوجي فرنسي أسلم منذ 20 سنة، نسأل الله تعالى أن يثبته، ولنا 3 أولاد، يجتهد في تعلم العربية مع صعوبة ذلك، ولكنه متهاون في الصلاة، يصلي ويترك، وهذا الأمر يعذبني، هل أحل له كزوجة؟ طالما أنه لا ينكر الصلاة إذا ليس بكافر. طالما أنه لا ينكر الصلاة، هو متهاون، فهو على خطر عظيم، وهذه كبيرة عظيمة وإثم فظيع، وعليك أن تجتهدي في تحبيبه في الصلاة وحثه على إقامة الصلاة، لأن الصلاة هي من أرجى الطاعات للعبد عند الله عز وجل. ولكن القول الذي عليه الجماهير أن المتهاون في الصلاة لا يكفر، لا يكفر. نصيحتي لأساتذة اللغات الأجنبية، أسأل تعالى أن يبارك فيهم، أن يوظفوا اللغويات، أن يوظفوا اللغويات لتعريف الناس دين الله عز وجل. دي مسألة مهمة جدا، وإن شاء الله في مسألة تربية الأولاد بالأدب وترقيتهم بالأدب هتكلم على مسألة اللغة، فهذه المسألة إن شاء الله لها مرد من حديث. متى أبدأ مع ولدي في حفظ القرآن؟ متى آنسنا منه استعدادا؟ في هناك أولاد لما يسمعوا حاجة يلقطوها، يسمعوا حواديت، يسمعوا جمل، يسمعوا قصص، يسمعوا أناشيد، يسمعوا قرآن، فأول ما يبقى الولد أو البنت عندها استعداد لالتقاط المسموع وحفظه حفظا سليما، نبدأ هنا في التركيز على حفظ القرآن. ودي مسألة مختلفة من سن الأخرى، ممكن 3.5-4 سنين أكثر أقل، دي مسألة نسبية ليس لها سن محددة. من يسبح على يد زوجته هل تؤجر الزوجة؟ أسأل الله تعالى أن يقدم بينهم الخير ويفضلوا على هذا الخير إلى ما شاء الله، يفضل يسبح على يدها على طول. يعني طبعا ده حاجة جميلة ولكنها حاجة جديدة، يعني ما فيش عندنا نصوص في هذه المسألة، وظني أن ما بينهما من محبة ومودة وتواصل وتراحم بإذن الله تعالى هناك الأجر موجود ومحقق إن شاء الله. حكم العقيقة للطفل عمره 3 أعوام، حتى لو عمره أكثر من ذلك لا بأس من أن نحدث له عقيقة، فإن العقيقة يعني من شكر نعمة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للغلام شاتين وللجارية شاة، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاتين، يعني يصح للولد شاه ويصح له أيضا شاتين. وقيل الإمام أحمد عليه رحمة الله: الرجل لا يجد مالا يشتري به ما يعق به عن ولده، ماذا يصنع؟ قال: يقترض وأرجو أن يؤدي الله عنه. ولا بأس للناس أن تعين يعني والد هذا الطفل على هذه العقيقة، ما الضير إن ده مثلا يديله 50 جنيه ويديله 100 جنيه وما إلى ذلك، بحيث يتجمع معه مال يستطيع به أن يحدث هذه العقيقة. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا جميعا وأن يربي أبناءنا وأن يزوج بناتنا وأن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين الطيبين. وجزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم، ونلتقي في لقاء آخر على خير وبركة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.